احبك سهرت عيوني ولا انا محبك ماهوش بايدي عاشق يا سيدي ماهوش بايدي عاشق يا سيدي الفرقه واخده من الاحبه سهران وصاحي من نار جراحي سهران وصاحي من نار جراحي احضر معايا كل الاطباء احضر معايا كل الاطباء من نار عذابي قفلت بابي وقلت اداري دمعت عيني الدمع نازل خفت العواسل لما يشوفوني بان علي من نار عذابي قفلت بابي وقلت اداري دمعت عيني الدمع نازل خفت العواسل لما يشوفوني يبان علي دريت دموعي ما بين رموشي وعيني تبكي ولا بيناموشي دريت دموعي ما بين رموشي وعيني تبكي ولا بيناموشي من نار عذابي قفلت بابي وقلت داري دمعت عيني الدمع نازل خفت العواسل لما يشوفوني يبان علي من نار عذابي قفلت بابي وقلت داري دمعت عيني الدمع نازل خفت العوازل لما يشوفوني يبان علي داريت دموعي ما بين رموشي وعيني تبكي ولا بيناموش داريت دموعي ما بين رموشي وعيني تبكي ولا بيناموش ماهوش عشق يا سيدي ماهوش بإيدي عشق يا سيدي الغربة واخدة من الأحبة سهران وصاحي من نار جراحي سهران وصاحي من نار جراحي واحضر معايا كل الأطباء عاش يا سيدي الغربان.